الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: عندنا في العمل معاش تكميلي هو اختياري، هل يجوز الاشتراك فيه أم لا يجوز الاشتراك فيه؟ أنا لا أعلم كما قلت سلفا تأمينا حلالا إلا تأمين الدولة الذي تتكفل الدولة به، وما عدا ذلك فهو داخل في المقامرة، لأن صورة التأمين هي أن تدفع مالا شهريا أو قيمة شهرية أو على ما متفق عليه لأخذ خدمة علاجية أو نحو ذلك. فإذا حدث للشخص المؤمن عليه شيء يعالج على نفقة الدولة أو على الشركة أو نحو ذلك، هذا إذا كان الدولة طرف فهذا جائز، أو الدولة خولت طرفا آخر فهذا جائز، لأنه يجب على الدولة أن ترعى الرعية. أما شركات التأمين الخاصة التي أنتم تعلمونها كالتأمين على الحياة، التأمين على كذا، كل هذا هو الميسر بعينه. فإذا كان هذا المراد به هو ما الدولة فيه طرفا فلا بأس منه. يقول: يوجد عندنا قرض 80,000 جنيه وتقوم بخصم 1% يوضعون في صندوق، في حين إذا مات أحد الزملاء يقومون بسداد باقي المبلغ من على المتوفي حتى لا يقوم أهل المتوفي أو المتوفى سداده، فهل هذا القرض حلال أم حرام؟ في قاعدة شرعية اسمها: كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. معنى كل قرض جرى نفعا يعني اتفاقا، كل قرض جرى نفعا اتفاقا فهو ربا. إذا كان المراد أن الشركة ستعطيك 80,000 مقابل شيء أي شيء فهذا هو الربا. أما إذا كانت الدولة ستعطيك الشركة ستعطيك 80,000 وأنت تسدد 80 كما هي فهذا ليس فيه شيء. وإذا كانت هناك مؤسسة، نرجو الانتباه لهذا، إذا كانت هناك مؤسسة تقوم بجمع الأموال ثم إخراج الأموال في صورة قرض، إخراج الأموال في صورة قرض، ثم عند التعاقب يقال للمقترض: نحن نريد مصاريف إدارية، مصاريف إدارية، وهذه المصروفات الإدارية متمثلة في تكلفة العمل القائم لتيسير هذا العمل، بمعنى هؤلاء موظفون ووقفوا أنفسهم لهذا الأمر ويريدون أن يأخذوا الأجر. هذا الأجر يوزع لا بأس، هذا لا بأس فيه، بشرط أن تكون المصروفات الإدارية ثابتة على تفاوت المبلغ الذي سيعطى قرض، بمعنى أنت أخذت 50,000 نحن نريد منك 1% مصروفات إدارية، أخذت 100,000 نحن نريد منك 1% مصروفات إدارية. هذا كله من باب أنك تعطي للعاملين الأجرة مقابل تيسير هذا العمل، ولا يكون المال الزائد على هذا القرض مالا على المال نفسه، مالا على أو فائدة على المال نفسه. ولذلك كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذه قاعدة عامة لا خلاف فيها بين أهل العلم، والله أعلم. طيب، بعض الناس بيسأل عن الرهان أو الرهن، الرهن جائز ولا ليس جائزا؟ الرهن جائز، لكن أغلب الناس يقعون في محظور شرعي في الرهن. ما هو الرهن؟ أنت تريد قرضا من فلان، وفلان هذا يخاف على ماله أو لا يأتمنك الائتمان الكافي، فيريد منك شيئا ضمانا، وعندك قطعة أرض أو عندك ذهب لامرأتك، فقلت له أنا أريد منك قرض وهذا الذهب يغطي قيمة القرض، لكنني لا أريد أن أبيع الذهب الآن حتى لا أخسر فيه، فخذه إلى الموعد الفلاني، فإذا لم آتك بالقرض بع الذهب وخذ مالك ورد علي بقية المال. فهل يجوز للمقرض أن يلبس امرأته هذا الحلي؟ لا، لا يجوز. ليه؟ ها؟ لا، مش ملك، سينتفع من وراء القرض، سينتفع من وراء القرض. ولولا القرض ما لبست زوجته الايه الحلي، ولذلك ليست المسألة مسألة الملك، انما هي مسألة ايه الانتفاع، سينتفع من وراء القرض. كذلك الارض، هل يجوز لهذا الرجل ان يحرث في الارض ويأخذ الناتج منها؟ لا، لا يجوز له. هناك شيء اخر اغلب التجار يقعون فيه، لا سيما في بيع التقسيط، عنده عمارة وهناك رجل مؤجر هذه العمارة، رجل أجر هذا العمارة هذا العقار، ثم تفاوض مع صاحب الملك أن يشتري منه هذه العمارة بالتقسيط، فقال له أنا أبيعها لك بمليون بالتقسيط، تعطيني نصف المبلغ نقدا ثم نتفق على موعد تسدد فيه البقية بشرط أنت تدفع مثلا 3000 قيمة إيجارية على هذا العقار، فأنا لن أخذ منك 3000 لكن أخذ منك نصف القيمة الإيجارية لحين ما تسدد بقية المال، فإذا سددت وقف الإيجار وتملكت. هل هذا جائز؟ لا، هذا ليس بجائز. طب ليه؟ وجه الحرام فيه ماذا؟ الآن تم البيع ولا لم يتم؟ تم البيع. طيب، تم البيع وخلت عملية البيع من السلعة وتملك المستأجر أولا، تملك العقار وصار صاحب أو البائع ليس له على المشتري إلا المال، عليه دين، صح ولا لا؟ عليه إيه؟ دين. فكل زيادة ينتفع من ورائها إنما هي مقابل الدين وليس مقابل العقار. طب لو كان الفائدة مقابل العقار كان في إشكال؟ لا، ما كانش في إشكال، لأن الفائدة لو كانت مقابل العقار فهي داخلة في البيع بالتقسيط. بمعنى مثلا أنا أعطيك 500,000 ويتبقى علي 500,000، سأقول لك أنا سأظل أعطيك 1,500 لمدة 4 سنوات، هذا 1,500 سيحتسب في 4 سنوات من 500,000، سيحتسب من إيه؟ من 500,000. الآن في زيادة؟ ما في زيادة، هذا تقسيط، هذا بيع بالتقسيط، ليس في شيء. لكن الآن أنت تقول اعطيني هذه الزيادة أو القيمة الإيجارية لحين ما سدد المبلغ، هذا انتفع من وراء الدين الذي عليه. خلاص، مفهوم هذا؟ وهذا يقع فيه كثير جدا من التجار في البيع والشراء. الله المستعان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.